يلا ربيع حصريا على موقع دي جي كيمو دوت مانو الهرم ريمي انا مش من باريس اجري اخلع يلا ما تبصليش انا من منطقه اضرب طول وجري كانوا يلعبوا خلاويص كنت انا بلعب عروسه وعريس الصغر بتاع دجال وبطاله فعل وبوليس يا خساره الحريم متوقع عشان بتعسلي افضل والافضل من اجل الكيك دار التفصيل اكلة وجباوة اطلب منك نلعب سوا الكترة بقوية ونصرنا نقابل بعض من دار السلام كعبين عالي في اي مكان احزار تيجي في علاج حقنا بنجيبه مالناش اقصى اوعى تيجي في انتدب تحت ايدنا تشوف العذاب الباشا يوسفية متسيط في جميع البلاد صرصر زوري ابتدى وعزم حرية على الغدا فكر انه بكده هياخدها وعينه للرضا بس انا مالي قلبها قول اسمي وبصفه الشغل يتغير حجمها ويقل فلونها وشكلها في القطر دهرتها واديتها حنان لوحدها وتعلقت انا بيها وبقتني الودارة عندها وبقت حريتي ما بتمشيش غير بس في ايدي كله عينه عليها من قصتنا بتبتدي زرزوري بيحبها خصمت معانا لاجلها اسنده بقدركم عايز حد يقرب لها والشغل بدا يدور وفلوس بتزيد صفقات بيقول وكمل لي اتعمى كم مرشد بعته للنصول فيه ايه سجن حصل صاحب صاحبه ما جاش ولا سأل لما كنت في ديار من سجن لسجن انا بدا قرار الافراج حصل لم قبول عقبية على البشر عشري صاحب صاحبه اللي بعد بلاقيه اعتذر نازلين في المنطقة ولقينا نور متعلقة ولقيت عشري برجل وسحبني بعيد بكل شياكة مش همشي انا من هنا ده فرح حرية وربنا من خدا مكاني انظر زور غبت علي في ثواني وزميلي بيشدني اديته خبطة لقيته بصلي بيقول لي سحرة لا قلت له مش ممكن تنساني سأل قرش فيها بطل ما يخافش واخد على الخطر انا عاطف حسين هتزولا تاخد الف انقطر فترة ويرجع لكو يكتنا انفاسكو في ارضكو مجدي منجا في دقيقة ويطلع مش هيحلكو ايش ايش خصمه تلكن في الدايرة ده مصدر للدكان لو كنت قصدكو باش تتركبو معاه زي المكان زي جردة هيسوقكوا بمطوة صددة اسمه كابوريا لاجيكو دار السلام اختر خطر عالسكسكة والدبة عشان دي جي دربك ودا دربك رقم واحد مش محتاج سيديات كده كده مجد الزهر يلا ده ترند الشارع الحلا وكلام دي حربلا مطبع يا زبالك